بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعوذ للقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تعوذ للقراءة في الصلاة وفي غيرها، قراءة إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن فلا بد أن يستعيذ من الشيطان الرجيم بقوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من آداب القراءة. الشيطان هو إبليس لعنه الله، ويشمل كل شيطان ومارد من الجن والإنس، لأن الشياطين يكونون من الجن ويكونون من الإنس ويكونون من الدواب أيضا، دواب فيها شياطين. وأصل الشيطان قيل مأخوذ من شاط الشيء إذا اشتد، وقيل مأخوذ من شطن بمعنى بعد. الشيطان لأنه بعيد سمي شيطانا، بعيد، بعيد عن ذكر الله، بعيد عن الخير. شطن يعني بعيد، شيطان بعيد عن الخير. الرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، لأنه ملعون ومطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو رجيم بمعنى مرجوم. والحكمة من الاستعاذة قبل القراءة طرد الشيطان عن القارئ لئلا يوسوس له ويشوش عليه قراءته، لأن الشيطان يحرص أن يشوش على القارئ وأن يوسوس له ويشغله عن القراءة وعن التدبر. فإذا استعاذ بالله من الشيطان في أول القراءة انطرد عنه الشيطان ولجأ إلى الله. فمعنى أعوذ أي ألتجي إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إلى الله من شر الشيطان لئلا يشوش علي في قراءتي ويوسوس لي. من همزه ونفخه ونفثه، هذا من تمام الاستعاذة، من همزه، من همزه وسوسته، الهمز هو الوسوسة، من همزه ونفخه، النفخ هو الكبر لأن الكبر من الشيطان، من همزه ونفخه يعني من الكبر لأن الكبر من الشيطان، ونفثه، نفثه يعني الشعر لأن الشعر شعراء اتبعهم الغاوون، مراد الشعر الذي فيه مجون وفيه ذكر للمحرمات والفواحش، ما الشعر النزيه، الشعر النزيه الذي يقصد به نصرة الحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورد الباطل، هذا شعر طيب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا. الشعر على قسمين: شعر مذموم وهو ما يكون فيه هجاء أو فيه مدح في غير محله أو مبالغة في المدح، أو يكون فيه مجون وذكر للفواحش وافتخار بالفواحش وفعلها، هذا مذموم وهذا من الشيطان من همزه. همزه قال: والمراد به موتة الفجأة، الموتة الفجأة، هذا من همز الشيطان. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني عند الوفاة. فهمزه موتة الفجأة. نعم. باب التعوذ للقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن، وليس المراد إذا فرغت من قراءة القرآن، بل المراد إذا أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد وأبو داود. هذا بعد الاستفتاح الذي سبق بيانه، استعيذ أولا. نعم. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، الله جل وعلا أمر بذلك القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويمتثل أمر ربه، فإذا أراد أن يقرأ القرآن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وقال الأسود: رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ. رواه الدارقطني. الأسود النخعي يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتعوذ بعد الاستفتاح، دل على أن هذا سنة. نعم. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الاستعاذة. البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أورد المصنف فيها أحاديث كثيرة، اختلف العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي ذكر وليست قرآنا، أو هي قرآن. الجمهور على أنها قرآن، جمهور أهل العلم على أن بسم الله الرحمن الرحيم قرآن، وأجمعوا على أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واختلفوا في ما عدا ذلك. فالجمهور على أنها قرآن، ثم اختلفوا هل هي من سورة الفاتحة أو هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. الجمهور على أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها إلا في سورة النمل فقط، فهي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم انتهاء السورة إلا إذا نزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مذهب الجمهور أهل العلم، نعم. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد ومسلم. نعم. وفي لفظ: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد. نعم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نعم. ولعبد الله ابن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: قلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنك. وللنسائي عن منصور ابن زاذان عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. نعم. وعن ابن عبد الله ابن مغفل وعن ابن عبد الله ابن مغفل قال: سمعني أبي. نعم. وعن ابن عبد الله ابن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين، رواه الخمسة إلا أبا داود. نعم. ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها أي جهرا، بدليل قوله في رواية تقدمت: لا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا. نعم. وعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا. نعم. هذه الأحاديث التي مرت كلها تدل على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يبدأ بالحمد لله رب العالمين، دل على أنها ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة، إذ لو كانت من الفاتحة لجهروا بها الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان، ما كانوا يجهرون بها. لو كانت آية من الفاتحة جهروا بها، فدل على أنها آية مستقلة ويقرأها سرا، ليس معناه أنه يتركها، لكن يقرأ بها سرا قبل الجهر بالفاتحة، هذا مذهب جمهور أهل العلم. ولذلك الأكثر ما تسمعونهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، بينما بعض الأئمة يجهرون بها، هؤلاء على مذهب من يرى أنها من الفاتحة، وهم جماعة من أهل العلم، منهم الشافعي ومنهم يرون أنها من الفاتحة فيجهر بها، ولكن السنة خلاف ذلك، أنها ليست من الفاتحة ولا يجهر بها. هذا هو الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها أي جهرا، بدليل قوله في رواية تقدمت لا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا. هذا كلام المؤلف رحمه الله. وعبد الله بن مغفل عد هذا من الإحداث، من الحدث، الجهر بها عده من الحدث يعني من البدعة، لأنه ما كان الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان يجهرون بها، هذا حدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يحذرون من الإحداثات في الدين. نعم. وعن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. رواه البخاري. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يظهر مد الحروف، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولا يحذفها حذفا. هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقف على رأس كل آية. هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المد الوارد عن الرسول، أما المد الذي يذكره علماء التجويد فهو مد آخر، وذلك أن حرف اللين الذي هو الألف والواو والياء إذا جاء بعدها همزة إنهم يمدونها، هذا المد بمقدار يقولون أكثر شيء بمقدار 4 حركات، هذا عند علماء التجويد وليس هو المد الذي المذكور هنا. نعم. وروى ابن جريج نعم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية. نعم، وهذا من صفة قراءته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على رؤوس الآيات ولا يصل بعضها ببعض، هذا هو المستحب والسنة. أما لو وصل بعضها ببعض لا سيما إذا كانت الآيات بعضها مرتبط ببعض فلا مانع من القرن بينها، لكن الأولى الفصل. نعم. عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود. الله يعافيك، لو تسكت عنها هالبراد هالهواء تحسن إلينا. نعم. باب ما جاء في البسملة، هل هي من الفاتحة؟ هذا محل البحث، هل البسملة من الفاتحة أو ليس؟ قلنا لكم الجمهور على أنها ليست من الفاتحة وأنها من القرآن، لكن آية مستقلة ليست من الفاتحة. عند الشافعي رحمه الله وجماعة أنها من الفاتحة، ولذلك يجهرون بها. نعم. باب ما جاء في البسملة، هل هي من الفاتحة ومن أوائل السور أم لا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها 3. نعم. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الكلام في هذه المسألة في قراءة الفاتحة في الصلاة أجمع الجمهور لا فيه من يرى أنها ليست واجبة في الصلاة، قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الله جل وعلا قال فاقرأوا ما تيسر منه، قالوا هذا دليل على أن المطلوب قراءة شيء من القرآن، ما هو لازم من الفاتحة، لكن مذهب الجماهير من أهل العلم على أنه يجب قراءة الفاتحة وأنها ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام والمنفرد. وأما المأموم ففيه الخلاف القوي بينهم، منهم من يوجبها على المأموم ويقرأ ولو كان إمام يقرأ، ومنهم من يقول لا، إذا كان الإمام يجهر بالقراءة تكفي قراءة الإمام، قوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية نزلت في الصلاة، أنهم كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويشوشون عليه وينازعونه قراءة، فأنزل الله هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا تجب على المأموم، إنما تجب على الإمام والمنفرد فقط. وأما المأموم فإذا تيسر له أن يقرأها بدون تشويش يقرأها، وإذا كان لا يتمكن الحمد لله، الدين يسر ولله الحمد، يستمع لقراءة الإمام. هذا مذهب جمهور أهل العلم. وأما الإمام البخاري رحمه الله والإمام الشافعي وجماعة من المحدثين فيرون الرأي الأول أنها واجبة على كل مصلي سواء كان إماما، يرون أنها واجبة على كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وقد صنف الإمام البخاري رحمه الله رسالة مستقلة سماها جزء القراءة خلف الإمام، رسالة مستقلة القراءة خلف الإمام، هي مطبوعة موجودة. تعقبها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله برسالة أيضا. والمسألة مهمة جدا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. الأحاديث كثيرة التي أوردها المصنف رحمه الله، والشارح الشوكاني رحمه الله ما قصر أيضا في بيان أسانيدها ودراستها وذكر خلاف العلماء، أجاد في هذه المسألة وأفاد رحمه الله. نعم. فهي خداج يقولها ثلاثا. خداج بكسر الخاء يعني ناقصة، مثل ولد الناقة إذا ظهر قبل تمامه يقال له خداج يعني ناقص. نعم. يقولها ثلاثا. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث حديث عظيم في معنى في بيان معنى الفاتحة، في بيان معنى الفاتحة، وأن الله قسمها نصفين، نصف لله عز وجل ثناء عليه والحمد له تمجيده، وهذا يسمى دعاء المسألة، ثناء على الله وتمجيده وتسبيحه يسمى دعاء المسألة، وهي ثلاث آيات ونصف: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا لله عز وجل، وإياك نستعين إلى آخر السورة، هذا للعبد، بمعنى أنه دعاء مسألة، العبد يسأل ربه هذه الأمور. فهذا موضوع سورة الفاتحة العظيمة. والشاهد من الحديث للباب أن الله سماها صلاة، قسمت الصلاة يعني الفاتحة سماها صلاة، وما دامت صلاة فإنها تجب على كل مصلي. هذا من أدلة الذين يوجبونها على الإمام والمنفرد والمأموم، أن الله سماها صلاة دل على أنها واجبة على كل مصلي، هذا من أدلته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية. هذا من أدلة القائلين بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن سورة تبارك الذي بيده الملك 30 آية، عدها العادون فلم يجدوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن السورة 30 آية بدون البسملة، لأن السورة 30 آية بدون البسملة، دل على أن البسملة ليست من السورة، وهذا دليل للقائلين بأنها ليست من الفاتحة. هذا وجه إرادة هذا الحديث في هذا الباب. الحديث يدل على فضل سورة الملك وأنها تنجي من عذاب القبر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ وذكر الحديث، رواه أحمد ومسلم والنسائي. الشاهد من هذا الحديث أنه يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم من السورة، لأنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع سورة الكوثر، دل على أنها منها. فهذا من أدلة القائلين بأن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، والكوثر فيه قولان لأهل العلم. الكوثر قيل هو النهر الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، نهر يصب في الحوض، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تشرب منه الأمة يوم القيامة، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا هو الرسول، أعطاه الله الكوثر وهو نهر في الجنة، وأعطاه الحوض، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة، فدل على أنها منها. وقيل الكوثر المراد به الخير الكثير، أعطاه الكوثر يعني الخير الكثير، ولا اختلاف بين القولين، الكوثر والخير الكثير كله أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فسر بهذا فقد أخذ ببعض المعنى، ومن فسر بذاك أخذ بالبعض الآخر، وهكذا المفسرون لا يختلفون اختلاف تضاد، وإنما يختلفون اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، كل منهم يأخذ بتفسير من تفاسير الآية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. هذا دليل الجمهور على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من السورة، وإنما هي للفصل بين السور، ولذلك تجدونها في أول كل سورة، بين كل سورتين بسم الله الرحمن الرحيم فاصلة، إلا سورتين براءة والأنفال ليس بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، قيل لأنهما سورة واحدة، لأن موضوعهما واحد وهو القتال في سبيل الله، وقيل لأن سورة التوبة تتضمن الرد على المنافقين والغضب عليهم ووعيدهم بالنار، فلا يناسبها البداء ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذه آية رحمة لا تناسب، الله أعلم. نعم. باب وجوب قراءة الفاتحة. نعم، عرفنا أن سورة الفاتحة مشروعة في الصلاة، هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ الجمهور أنها واجبة، أنها واجبة، وذهبت طائفة إلى أنها ليست واجبة، وإنما المطلوب قراءة ما تيسر من القرآن، والذين قالوا إنها واجبة اختلفوا على من تجب. الجمهور على أنها تجب على الإمام والمنفرد، وتستحب للمأموم إذا تمكن من قراءتها، أي مستحبة له. وذهبت طائفة إلى أنها ركن وواجبة حتى على المأموم، لا تسقط عنه. نعم. باب وجوب قراءة الفاتحة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعقيبه على البخاري في رسالته اختار أنها إذا كانت الصلاة جهرية فإن المأموم لا يقرأ، وإنما يستمع للإمام. وإن كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر فإنه يقرأها، تجب عليه. وهذا القول تجتمع به الأدلة، وينسبه إلى الإمام مالك، فهو تجتمع فيه الأدلة، واضح. نعم. باب وجوب قراءة الفاتحة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وجوبها مذهب جمهور أهل العلم كما ذكر. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الجماعة. نعم، هذا دليل على بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، والنفي لا شك أنه موجه إلى الحقيقة لا إلى الكمال، موجه للحقيقة، يعني فلا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة صحيح. والذين يقولون إنها ليست واجبة يقولون لا صلاة كاملة، وجه النفي إلى الكمال، ولكن الأصل أن النفي للحقيقة وليس للكمال. نعم. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وهذا صريح أن قوله لا صلاة يبينه قوله لا تجزي، أن المراد أن النفي للحقيقة وليس للكمال، وأن من لم يقرأها فإنها لا تجزي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، رواه أحمد وابن ماجه، وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة. نعم، خداج يعني ناقصة، لأن ولد الناقة إذا ولدته قبل تمامه يسمى خداج. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي. أمر أبا هريرة يعني. أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. رواه أحمد وأبو داود. فما زاد يعني من السورة بعدها. نعم. باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه. هذه المسألة المختلف فيها، هل تجب على المأموم أو لا تجب؟ نعم. باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. نعم، هذا الحديث من أدلة الذين يقولون لا تجب على المأموم، لأنه قال إذا قرأ فأنصتوا، كما في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أدل على أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة، وإنما تكفي قراءة الإمام لها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن. هذا من أدلة القائلين أنها لا تجب على المأموم إذا جهر الإمام، أنها لا تجب على المأموم إذا جهر الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على هذا الرجل الذي نازعه القرآن. إذا جهر الإمام فالمأموم يستمع، وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأنه يصبح ما قراءة الإمام فائدة، إذا كنت تقرأ والإمام يقرأ ما صار لقراءة الإمام فائدة. نعم. وعن عبادة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة وصححه، وله شواهد في جزء القراءة. هذا اللي قلت لكم رسالة للبخاري اسمها القراءة خلف الإمام، غير الصحيح، مؤلف مستقل. والحديث من أدلة القائلين بوجوب القراءة الفاتحة على المأموم، من أدلة القائلين بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم. أعد الحديث. وعن عبادة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم، هذا الدليل على أنه لا يقرأ خلف الإمام من غير الفاتحة، أما الفاتحة فلا بد من قراءتها للمأموم ولو كان الإمام يقرأ، لأنه لا صلاة إلا بها. نعم. رواه أبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة وصححه، وله شواهد عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. صريح هذا، أنه أنه لا يقرأ بشيء من القرآن والإمام يجهر إلا بالفاتحة فيقرأها المأموم، هذا من أدلة الذين يحتمونها على كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد. نعم. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال كلهم ثقات. نعم. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات. هذا من أدلة القائلين بوجوبها على المأموم ولو كان الإمام يجهر. نعم. وعن عبد وروى عبد الله ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدارقطني وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. هذا الحديث من أدلة القائلين أنها لا تجب على المأموم، أنها لا تجب على المأموم، لأنه قال من كان له إمام فقراءته له قراءة، أي قراءة الإمام تكفي عن المأموم. ولذلك المأموم يقول آمين، آمين على أي شيء؟ على الفاتحة لأنها دعاء، فإذا أمن عليها فكأنه قرأها، كأنه قرأها، لأن موسى عليه السلام دعا على فرعون وقومه، قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون إنك آتيت فرعون وملأه أموالا زينة في الحياة الدنيا ربنا اطمس على أموالهم واشدد إلى آخر الآية، إلى أن قال الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما. مع هارون ما دعا، الذي دعا موسى، وأما هارون فهو أمن على دعاء موسى، الله جل وعلا نسب الدعاء لهما موسى وهارون، قد أجيبت دعوتكما، دل على أن الإمام إذا أمن على قراءة، على أن المأموم إذا أمن على قراءة الإمام للفاتحة فكأنه قرأها. هذا من أدلة القائلين أنها لا تجب على المأموم، وأنه يكفي أن يؤمن على قراءة الإمام. نعم. رواه الدارقطني إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. نعم. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدارقطني وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. وعن عمران يعني مرسل من رواية عبد الله بن شداد عن الرسول التابعي، والتابعي إذا روى عن الرسول فهو مرسل. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ قال رجل أنا، فقال قد ظننت أن بعضكم خال جنيها. متفق عليه. نعم. هذا يدل على أنه لا يقرأ يعني من القرآن، أن المأموم لا يقرأ من القرآن، هذا محل اتفاق. الخلاف إنما هو في الفاتحة، هل يقرأها المأموم خلف الإمام أو لا. نعم. باب التأمين والجهر به مع القراءة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن شهاب يعني الزهري. نعم. قال ابن شهاب، وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. في رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد والنسائي. نعم، آمين كلمة معناها اللهم استجب، آمين معناها اللهم استجب. ماذا يستجيب؟ يستجيب دعاء الفاتحة، لأن دعاء كلها دعاء عباده دعاء مسألة، فيؤمن عليها الجميع، الإمام والمأمومون يؤمن عليها الجميع. والتأمين بعد الفاتحة مستحب، ليس واجبا، مستحب، وفيه فضل عظيم أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فدل على أن الملائكة تؤمن على قراءة الفاتحة، فالمأموم يؤمن لأجل أن يوافق تأمين الملائكة، الإمام والمأموم يؤمن، حتى المنفرد يؤمن على قراءة نفسه للفاتحة. مستحب هذا لأنه تأمين على الدعاء الذي في الفاتحة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. هذا دليل على أنه يجهر بها، ولا يكفي أن الإنسان يقول آمين سرا، بل يجهر بها في الجهرية، يجهر بها في الصلاة في الجهرية ولا يقولها سرا. كان الصحابة يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بأصواتهم رضي الله عنه، دل على أنه يجهر بها في الصلاة الجهرية. نعم. وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا فيه أنه يمد بها الصوت آمين، ولا يحذفها حذفا آمين، لا، يمد بها صوته، يجهر بها. نعم. باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. يكفي، نقف على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة عديدة تسأل فتقول: ما القول الذي ترونه راجحا حفظكم الله بمسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت لك أنه في الجهرية يقرأ بها، يجب عليه ذلك، وأما في أنه في السرية يجهر بها، وأما في الجهرية فيكتفي بقراءة الإمام ويؤمن على قراءته، هذا يكفي، هذا هو الذي تجتمع به الأدلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من صلى بسورتين فقرأ سورتين في ركعة واحدة، من صلى فقرأ بسورتين في ركعة واحدة، فهل يجهر بالبسملة بينهما؟ لا، البسملة يسر بها، ما ورد أنه يجهر بها، إذا صار ما يجهر بها مع الفاتح كيف يجهر بها مع غيرها من السور؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الاستعادة تقرأ بالتجويد عند القراءة؟ هل الاستعادة تقرأ بالتجويد عند قراءة القرآن؟ بالتجويد؟ نعم. شو التجويد؟ الاستعاذة عند بداية القراءة، عند بداية القراءة في الصلاة وفي غيرها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للاستعاذة، ما الأفضل، ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري أو الاقتصار على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط؟ إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتى بالسنة، ولكن الأكمل أن يقول من همزه ونفخه ونفثه، هذا هو الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن الشعر قسمان، فما هما؟ ذكرته لكم. الشعر النزيه الذي يفيد في اللغة العربية والأدب، وفوق ذلك يفيد في الدين، هذا مستحب. فيه قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، الشعر فيه حكمة، وإن من البيان لسحرا، الشعر فيه حكمة، وهو طيب، جيده جيد ورديئه ردي. أما إذا كان الشعر في الهجاء والذم والمدح والمجون فهذا حرام ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان شعر المدح مدحته شخصا وهو يستاهل ويستحق هذا المدح، ولكن لتقوية القصيدة ولزيادة الثناء مدحته أيضا بشيء ليس فيه، فهل هذا من الشعر المذموم؟ نعم، هذا من الكذب. إذا مدحته بشيء ليس فيه فقد كذبت، هذا لا يجوز. إذا مدحته بما فيه لا بأس، لكن لا يكون هذا بوجهه، لا يكون بحضوره، لا يجوز مدح الإنسان في حضوره. أما مدحه بما فيه ليس في حضوره لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الاستعادة قبل تكبيرة الإحرام، قبل البداء في الصلاة؟ لا أصل لها، ما ورد هذا، هذا ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول إنه لا يجوز لعن الشيطان لأنه يتعاظم. نعم، هذا في الحديث، لا يجوز. الشيطان لعنه الله، ما يحتاج أنك تلعنه. وأيضا إذا لعنت الشيطان معناه أنك برأت نفسك ووضعت اللوم على الشيطان. إذا عصيت الله ولعنت الشيطان فهذا دليل على أنك يعني حملت الشيطان ذنبك وبرأت نفسك. الشيطان يفرح بهذا يقول أويته، فعليك التوبة إلى الله والاستغفار، لا تلعن الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل نأخذ من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عندما قال لابنه إن ذلك من الحدث، وهو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هل نأخذ منه أن الجهر بها بدعة؟ هكذا يرى عبد الله بن مغفل. نعم، لأن الرسول وأبا بكر وعمر وعثمان ما كانوا يجهرون بها، الذي يجهر بها أحدث شيئا لم يفعلوه، هذا نوع من الإحداث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض الناس عندما يمد بالقراءة يجعل الضمة واوا والكسرة ياء، فما حكم هذه القراءة؟ مثل المد إنما هو في الحروف التي بعدها همز، حروف الليل التي هي الألف والواو والياء، حروف الليل إذا جاء بعدها همز تمج مدا معتدلا، ما هو مد بعض الناس وبعض الشباب يصرخ ويملل من خلفه، لا، مد معتدل. علماء التجويد يقولون بمقدار أربع حركات، حركات في الأصبع، يعني أربع حركات في أصبعك، الأمور كلها لابد من الاعتدال فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لما ورد في الجهر وفي الإسرار بسم الله الرحمن الرحيم، هل يمكن أن يقال إنه يجمع بين الأحاديث بأن يقال بأنه يجهر بها أحيانا ويسر بها أحيانا؟ لا، ما قال هذا أحد فيما أعلم، ما قال هذا إلا ابن عباس رضي الله عنه جهر بها في صلاة الجنازة، قال: لتعلم أنها سنة، يعني في صلاة الجنازة. أما في الفريضة فكل يعلم أنها مشروعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الاستعاذة هل هي في كل ركعة؟ الراجح أنها في الركعة الأولى، هذا هو الراجح، هو الذي رجحه الشوكاني، ومنهم من يرى أنها في كل، أنها تابعة للقراءة، أن تقرأ في كل ركعة فتبدأ فتستعيد قبلها، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هل النفي هنا للحقيقة أم هو للكمال؟ النفي هنا للكمال، لو للحقيقة ما صحت صلاته، والجمهور على أنها تصح صلاته مع الإثم، تصح صلاته مع الإثم، ولا يكون له إلا صلاة واحدة، بينما الذي يصلي مع الجماعة له 27 صلاة في الفضيلة، أين الفرق بينهما؟ فهو فاتته الفضيلة، وأيضا فعل محرما وهو التخلف عن صلاة الجماعة، ولكن صلاته صحيحة في حد ذاتها مجزئة، لأنه جاء من صلى في بيته أو في مكانه فإن له صلاة واحدة، ومن صلى مع الجماعة فله 27 صلاة أو 25 صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي خداج أي ناقصة، هل يؤخذ منه أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن صلاته صحيحة لكنها ناقصة؟ هذا قول الجمهور. نعم، هذا قول الجمهور، أنها صحيحة لكنها ناقصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد ذكر فضل سورة تبارك، سورة الملك، المراد بالمأموم هو الإمام والمنفرد، لا بد من قراءة، ما تصح صلاة إلا بها، ولكن المأموم هو اللي اختله هل تصح أو لا. نعم. يقول وفقك الله، يقول: ورد ذكر فضل سورة الملك، فهل الفضل المنصوص عليه بمعنى أنه يقرأها كل يوم أم يحفظها في الصدر؟ لا، يقرأها كل يوم لما فيها من الفضل، يتسمى المنجية، تسمى المنجية، تنجي من عذاب القبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل عدم تأمين الإمام بعد الفاتحة يؤثر على صحة صلاة المأمومين خلفه؟ هل إيش؟ هل عدم تأمين الإمام وقوله آمين بعد الفاتحة يؤثر على صحة صلاة المأمومين؟ لا، ما يؤمن، لأن السنة التأمين سنة، هو واجب في الصلاة سنة، لو تركوها صلاتهم صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كبر الإمام تكبيرة الإحرام وقرأ آيتين من سورة الفاتحة في صلاة العشاء، كبر الإمام تكبيرة الإحرام وقرأ آيتين من سورة الفاتحة في صلاة العشاء، ثم تذكر أنه على غير طهارة فاستخلف المؤذن فأكمل المؤذن من الآية الثالثة من هذه الفاتحة، فهل فعلنا صحيح؟ لا، لأنه ما دخل في الصلاة على طهارة، لا تصح الصلاة، ينتظرون حتى يأتي ويصلي بهم، أو يستخلف من يصلي بهم يبدأ الصلاة من جديد، إنما الاستخلاف يصح في حق من دخل في الصلاة وهو على طهارة ثم انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، يعني انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، هذا هو الذي يستخلف ويكمل الخليفة، لأن الإمام بدأها بدءا صحيحا يكملها الخليفة. أما هذا اللي تقول، هذا ما بدأ بداية صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قرأ الإنسان الفاتحة في غير الصلاة فهل يشرع له أن يقول آمين؟ نعم، إذا قصد قراءتها الدعاء يقول آمين، لأنه يستحب تأمين على الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مأموم دخل الصلاة والإمام راكع، وهو يأخذ بالقول أن الفاتحة ركن على المأموم أيضا، يقول: فهل يجب عليه أن يأتي بهذه الركعة؟ نعم، في من يرى من العلماء مثل البخاري في رسالته أيضا أنه ما أنه من فاتته فإنه يأتي بركعة، ولكن الجمهور على أنها تجزي وتسقط عنه الفاتحة، لأنه لم يدرك القيام، لم يدرك القيام، ومن لم يدرك القيام فليست عليه قراءة الفاتحة، بدليل حديث أبي بكر لما جاء والإمام راكع فدب ركع دون الصف ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود أنك تدخل في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، ولم يأمره بالإعادة ولم يأمره بالإتيان بركعة، دل على أنها تجزي لأنها ركن فات محله وهو القيام، تسقط عنه في هذه الحالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الأئمة بالنسبة للجهر بالبسملة في صلاة التراويح خاصة إذا وصل إلى قراءة قصار السور فإنه يجهر بها، فهل هذا مشروع؟ لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، ما دام ما في دليل فلا يجهر به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. الحديث يقول: صرح هنا بأن الصلاة هي صلاة الظهر، نعم، وهي سرية وليست جهرية، فهل المأموم لا يقرأ في السرية إلا بالفاتحة ولا يقرأ غيرها؟ يقرأ غيرها لكن يسر، ما يجهر، يسر، يسرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم رفع المصلين أصواتهم بالذكر بعد الصلاة؟ سنة، هذا سنة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، لأنه كان من الصغار من الأطفال، ولا يعرفون انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعوا التكبير، يعني الذكر بعد الصلاة. نعم، دل على أنهم يجهرون به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شاب دخلت في الإسلام منذ سنة تقريبا، وقبل ست سنوات ترك لي والدي الكافر، ترك لي مالا بعد موته، وفي ذاك الوقت لم أكن من المسلمين، وقد جمدت هذا المال في حساب بنكي. سؤاله: هل أستطيع أن أنتفع بهذا المال وأنا مسلم الآن؟ لا شك لا بأس بذلك، إلا إذا كان المال حرام، إذا علمت أنه حرام فلا، أما إذا لم تعلم أنه حرام فهو حلال لك وميراث لك والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض حملات الحج، لأنك يوم تعرفه وأنت تقول ما أنت مسلم، التوارث بين الكفار مشروع، التوارث بين الكفار لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض حملات الحج اسمها الحج أو تقوم بالحج بالإنابة، فيقوم يقول: هناك بعض حملات الحج تقوم بعمل الحج بالإنابة، وذلك بأن تقوم بأخذ مال من الموكل مقداره 3000 ريال، ثم تقوم بتوكيل طالب علم من أهل مكة بالحج عن ذاك الشخص وتعطيه نصف المبلغ، والباقي تأخذه الحملة لها بدل أتعاب. هذا لا يجوز، هذا من التلاعب، والإنابة ما هي للمال، الإنابة للعبادة وأداء العبادة عن الميت والعاجز، ولا يقصد بها المال، عبادات لا يقصد بها المال، ولا يجوز هذا العمل، لكن هؤلاء يستغلون العبادات للاستثمار والعياذ بالله، يستغلون العبادات للاستثمار، وهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول إن الأشاعرة من أهل السنة، كيف يكونون من أهل السنة وهم لا يثبتون الصفات؟ كيف يكونون من أهل السنة وهم أدلتهم من علم الكلام ومن علم المنطق، ولا يستدلون بالأدلة الصحيحة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليسوا من أهل السنة، لكن بعض العلماء يقولون أنهم أقرب إلى أهل السنة من سائر الفرق، أقرب فقط، وإلا ليسوا منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا قمت بمدح المشركين ببعض صفاتهم كالكرم مثلا وحسن الخلق والشجاعة، ولكنني لا أقر دينهم وأبغضهم، هل فعلي هذا صحيح؟ وش الداعي لهذا؟ وش الداعي لهذا؟ تمدح المشركين؟ ما له داعي لهذا. ولو كان فيهم صفات يعني شجاعة أو كرم أو ما أشبه ذلك، لا يمدحون ولا يثنى عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن شباب من أهل السنة من غير هذه البلاد، وليس عندنا مسجد في بلادنا، وقد أهدي إلينا أرض، والأنظمة في بلادنا لا بد أن تكون هذه الأرض تحت اسم جمعية، فهل يجوز لنا أن نكون جمعية لأجل هذا الغرض فقط، أم أن هذا يدخل تحت التحزب؟ إيش يقول؟ يقول: نحن شباب من غير هذه البلاد، وليس عندنا مسجد في بلادنا، وقد أهدي إلينا أرض، والأنظمة في بلادنا لا بد أن تكون هذه الأرض تحت اسم جمعية، فهل يجوز لنا أن نكون جمعية لأجل هذا الغرض فقط، أم أن هذا يدخل في التحزب؟ شوفوا، جمعية من الجمعيات القائمة، جمعيات أهل الخير، واطلبوا منهم أنهم يعمرون المسجد باسمهم، والأرض من المتبرع، يعمرون المسجد باسمهم، ولا يحصل كذب ولا شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من أهل الجنوب وميقاته يلملم. رجل من أهل الجنوب وميقاته يلملم. نعم. أراد العمرة لكنه لم يحرم من الميقات، بل ذهب بامرأته إلى أهلها في المدينة ومكث أسبوعا في المدينة، ثم أحرم من ميقات المدينة، فهل فعله جائز؟ هذا هو السنة، هو جائز، بس هذا هو السنة، أنه مر على ميقات المدينة وهو يريد العمرة يحرم من ميقات المدينة. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من أراد الحج أو العمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إطالة الدعاء للميت عند زيارة قبره؟ لا بأس بذلك، هذا من صالح الميت، تدعو له وتطيل له الدعاء من صالحه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نمت بعد صلاة العصر ولم أستيقظ إلا وقت صلاة العشاء على الإقامة لصلاة العشاء، فهل أصلي المغرب أولا ثم أصلي معهم العشاء، أم ماذا أصنع؟ نعم، صل المغرب أولا ثم أدخل معهم في ما بقي من صلاة العشاء بنية العشاء، لأنه لا بد من الترتيب بين الفرائض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، كيف تكون صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثناؤه عليه، صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار له، وصلاة الآدميين الدعاء له. هذا جاء في الأثر، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن أبي العالية في ثلاثة الأصول؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل العمرة في هذا الشهر لها خصوصية؟ ليس لا خصوصية، يعني إنه من أشهر الحج. نعم من أشهر الحج العمرة فيه لها خصوصية لأنه في أشهر الحج وهي أفضل من غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل إذا رأيت رجلا قد صلى خلف الصف وحده هل أمره بالإعادة؟ نعم، الرسول أمره بالإعادة، رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، هذا في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف أجعل تأميني يوافق تأمين الملائكة لأحوز على الفضل، وهل يجوز لي أن أمد التأمين؟ أنت ما تدري أنك توافق الملائكة أو لا، لكن أمن، المطلوب أنك تأمن، وإذا أمنت فأنت حري أن توافق الملائكة لأنهم يؤمنون في هذا الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فضيلة الجماعة، فضيلة صلاة الجماعة، هل تدرك بإدراك أي جماعة في المسجد سواء كانت الجماعة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ نعم، إذا صليت مع جماعة حتى لو جيت وحدك وقام واحد من الذين صلوا وصلى معك أدركت جماعة، لأنك معذور في ترك الجماعة الأولى، معذور فتقيم جماعة ثانية. نعم، فاتته الجماعة الأولى يصلي مع جماعة ثانية ويحصل له أجر الجماعة حتى ولو قام واحد وصلى معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما ذكرتموه حفظكم الله من قول ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هل هو تكبير مستقل؟ الذكر المراد به الذكر، المراد بالتكبير الذكر، الذكر يسمى تكبير، يسمى تسبيح، يسمى ذكر. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.